بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل، وقرأ قوله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقرأ: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والقوم لا آفة به وكان تاركا للصبر، وقرأ: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فدل على عجزنا، ودل ذلك على أن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون إلا بالله، ولا يصنعون إلا ما قدره الله تعالى. وقد سمي الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات. وقد يسمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا بحث في الاستطاعة، والاستطاعة ما هي القدرة، الاستطاعة هي القدرة على الشيء، والاستطاعة يعني من فصول فعل العبد. سبق الكلام بالأمس عن أفعال العباد، وأن فيها ثلاث مذاهب للناس: مذهب الجبرية، ومذهب المعتزلة، ومذهب أهل السنة. مذهب الجبرية يقولون: العبد مجبور على أفعاله، الأفعال التي تصل من العبد هي فعل الله، فالله هو المصلي والصائم، والعبد وعاء، وعاء تجري عليه الأعمال، فهو تصب فيه الأعمال صبا كالماء الذي يصب في الكوز، فالعبد كالكوز والله كصبب الماء فيه، وأفعاله كلها اضطرارية، مثل حركة المرتعش، حركة حبوب الأشجار، حبوب الأشجار ونبض العروق، هكذا يقول الجبرية. والجبرية هم معروفون الصوفية والجهمية والأشاعرة. والجبرية كما هو معلوم لا يرعي، يعذرون العبد إذا لم يفعل، يقول هو مجبور على أفعاله، وإذا قيل له لما لا تصلي قال أنا مجبور. ويقول أحدهم: أنا إذا خالفت الشر فأنا وافقت القدر، صلى الله السلام والعافية. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة، وعكس هذا المذهب، يقولون العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، يقولون الله تعالى خلق العبد وخلق القدرة، خلق له القدرة ثم هو أوجد فعله بالقدرة التي خلقها الله استقلالا بنفسه من دون الله. ولهذا يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع، لأن هذا فعله استقلال، هو عرق جبينه كما يقولون، يجب على الله أن يثيب المطيع. وأما أهل السنة فقسموا، فقالوا إن أفعال العباد هي خلق من الله، العباد خلقها الله، لأن الله تعالى خالق كل شيء كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد داخل العموم كله. ولكن العباد باشروها باختيارهم، فعلوها باختيارهم فهي تضاف إليه، فهي أفعالهم، باشروها مختارين ليسوا مجبرين. أما الخلق فإن الله تعالى خلق كل شيء، كل شيء، كل شيء في هذا الكون خلق الله، ما يمكن يقع في الكون شيء ما خلقه الله. ومن ذلك أفعال العباد، لكن أفعال العباد هي كسب لهم فعلوها مختارين، فهي من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا وتسببا. والإنسان له اختيار، يدرك كل إنسان يدرك هذا، يدرك الإنسان يدرك، كل إنسان يدرك أنه مستطيع وأنه قادر، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس، يستطيع أن يقوم، أن يتكلم، أن يفعل، ما حد يمنعه. تجلس في المسجد تقوم الآن، حتى حد يمنعك، أنت مختار، هذه أفعالك. ولكن أفعالك لابد أن توافق مشيئة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ومن أدلة المعتزلة يقول: الأعمال المرتبة، الجزاء مرتب على الأعمال، ترتب العوض، ترتب الثواب على العوض. ويستدلون مثل قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا: العمل الجنة عوض عن العمل، لكن السنة قالوا: هذه الباب على السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، فالعمل سبب في دخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله. وأما كونه عوض هذا منفي، في قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذه الباب على العوض، الباء التي جاءت بعد النفي تكون باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن تغمد الله برحمة منه وفضل. فمفصول هذا الاستطاعة، الاستطاعة التي ذكر المؤلف هنا، الاستطاعة وهي القدرة، القدرة على فعل الشيء. فيها المذاهب الثلاثة: هل الإنسان مستطيع أو غير مستطيع؟ هل الإنسان مستطيع قادر على الفعل أو غير قادر؟ فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية، قائلون بأن الاستطاعة نوع واحد، وإلا تكون مع الفعل، استطاعة واحدة وإلا تكون مع الفعل. والإنسان لا يطيق إلا ما فعل. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة، القائلين بأن الاستطاعة نوع واحد، وهي الاستطاعة التي تكون بمعنى التمكن وتوفر الآلات والأسباب، وجود الأسباب التي يقدر بها على الفعل. وأما الجبرية فقول: الاستطاعة تكون هي التي تكون مع الفعل. والمذهب الثالث مذهب السنة والجماعة، قسموا الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، واستطاعة بمعنى القدرة على الفعل وحصول الفعل. والجبرية لهم أدلة، ومعتزلة لهم أدلة. فالجبرية قالوا: الاستطاعة نوع واحد، الاستطاعة نوع واحد، لا، وهي القدرة التي تكون مع الفعل كما ذكر المؤلف. في الآيات قلت: انظر كيف ضربوا لك أمثالا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون، لا يفترون. وإن كان هم عندهم أسباب آلات لكن نفى عنهم الاستطاعة فدل على نوع واحد، فلا يستطيعون لا يقدرون. ومن ذلك قول الله تعالى عن خضر أنه قال لموسى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني ما لم تقدر، مع أن موسى معه أسباب وآلات، ولذلك قال والقوم لا آفة به، الأصل أن يقول وموسى لا آفة به لأنه خاطب موسى كان تاركا للصبر. وقرأ أيضا الدليل الثالث قال ولن تستطيعوا أن تعدوا بين النساء ولو حرصتم، مع أن الإنسان عنده استطاعة عنده أسباب وآلات يستطيع أن يعدل بين النساء، يعدل بين النساء، وما ذلك نفع عنه الاستطاعة، فدل على أنه نوع واحد. قال المؤلف فدل على عجزنا، وذلك ودل ذلك أن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون إلا بالله ولا يصنعون إلا ما قدره الله. هذا مذهب الجبرية وهذه أدلته، يقول الاستطاعة نوع واحد وإلا تكون مع الفعل مقارنة للفعل، إذا وجد استطاع فعل وإذا لم يفعل فليس مستطيعا. وهذه الأدلة هذه أدلتهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، مع أنهم عندهم أسباب وآلات. قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، مع أن موسى عنده أسباب وآلات ومع ذلك نفى عنه الاستطاعة. وقل ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم، مع أن النساء عنده أسباب وآلات. ومثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع، عندهم قدرة أسباب وآلات، نفع عنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قالوا هذا الدليل على أن الاستطاعة نوع واحد وهي التي تكون مع الفعل. وذهب المعتزلة إلى أن الاستطاعة أيضا نوع واحد ولكنها استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجه الدلالة أن الله أوجب الحج على المستطيع، يعني ما عنده أسباب وآلات، فلو كانت الاستطاعة بمعنى الفعل وأنه لا يستطيع إلا من حج فلم يكن الحج قد وجب إلا على الحج ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. والله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيل، من هو المستطيع؟ اللي عنده أسباب وآلات، عنده قدرة، عنده نفقة، ويستطيع ببدنه، عنده نفقة تكفيه ذهابا وإيابا، ويستطيع الثبات على المركوب. إذا وجد هذا يجب عليه أن استطاع الحج فيجب عليه الحج، فدل على أن الاستطاعة هي التي تكون بمعنى توفر الأسباب والآلات. فإذا كانت هذه الأسباب والآلات تمكنه من الفعل فهو مستطيع. ومثل قول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا في كفارة الطهار. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك كنت وعد نبيه والله من فمن لم يجد فيطعم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، من لم يستطع الصيام ف فإن عليه إطعام 60 مسكين. ما المراد بالاستطاعة؟ هل المراد بالاستطاعة الصيام بالفعل ولا وجود الأسباب؟ وجود الأسباب يكون إذا كان عنده قدرة على الصيام صحيح بسبب المريض وجب عليه الصوم، فإذا لم يكن عنده أسباب وكان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين. فدل على أن الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. فالجبرية الشرعيون قالوا هذه أدلة، دليل على الاستطاعة نوع واحد وإلا تكون مع الفعل، فاللي يفعل هو المستطيع واللي ما يفعل غير المستطيع. والمعتزلة قالوا أدلتنا الاستطاعة نوع واحد وهي التي تكون يكون معه أسباب وآلاف من التمكن سلامة الآلات، توفر الأسباب والآلات والتمكن والسلامة. مع التمكن والوسع وسلامة الآلات، وهذه تكون قبل الفعل. أهل السنة قالوا الاستطاعة نوعان، استطاعة تكون بمعنى توفر الأسباب والآلات، واستطاعة بمعنى القدرة على الفعل. وأخذوا أدلة المعتزلة واستدلوا بها على إثبات الاستطاعة هذه، وأخذوا أدلة الجبرية واستدلوا بها على إثبات الاستطاعة الثانية، فقالوا استطاع نوعان. استطاع نوعان، فأنتم أيها المعتزلة أخذتم ببعض النصوص وتركتم ببعض الآخر. صحيح الأدلة التي ذكرتم تثبت الاستطاعة، لكن في أدلة أخرى تثبت الاستطاعة الأخرى، لماذا تأخذون بها؟ وهي أدلة الجبرية. وقالوا الجبرية نعم أدلتكم هذه تثبت الاستطاعة بمعنى الفعل، لكن في أدلة أخرى تثبت استطاعة ثانية ما توفر الأسباب والآلات، وهي التي أثبتها المعتزلة. فأخذوا أدلة المعتزلة وأثبتوا الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، وأخذوا أدلة الجبرية وأثبتوا الاستطاعة بمعنى إيش؟ القدرة على الفعل. فصار مذهب السنة والجماعة إثبات نوعين من الاستطاعة، ومذهب الجبرية إثبات نوع واحد وهي التي تكون مع الفعل، ومثل المعتزلة إثبات نوع واحد وهي التي تكون بمعنى توفر الأسباب والآلات. والصواب ما ذهب إلى السنة والجماعة من أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، وكل قسم لها صفات. فالاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات هي من فعل العبد، وهي مناط التكليف، وهي التي تتعلق بها الخطاب. الله تعالى يكلف من كان عنده أسباب وآلات، وهو المخاطب. ووجد الأسباب والآلات من فعل العبد، وأما الاستطاعة بمعنى القدرة على الفعل، هذه بمعنى التوفيق والتسديد من فعل الله، والذي يوفق كل الفعل. قد يكون عندي أسباب وآلات ولكن لا يوفق، فهي بمعنى التوفيق والتسديد ولا يتعلق بها الخطاب. والاستطاعة تكون بمعنى مقارنة الفعل، وأما الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات فهي تكون قبل الفعل فتستمر إلى حين الفعل، مستمر معه أسباب وآلات حتى يفعل. والاستطاعة بمعنى توفر الأسباب هي التي تتعلق بها الخطاب، وهي من فعل العبد، وهي التي يلام يعني من ترك الفعل وهي معه. أما الاستطاعة بمعنى القدرة على الفعل فهذه مقارنة، مقارنة للفعل. وإذا لم يفعل وعنده الاستطاعة الأولى فهو ملاقب محاسب معاقب. والجبرية يقولون يقول لا يطيق الإنسان لا يكون مستطيع إلا إذا فعل، وعلى هذا إذا لم يفعل يكون معذور، وهذا باطل. مثال ذلك كالاشتغال بلعب الكرة عن الصلاة وقت الصلاة، فالذي يشتغل بلعب الكرة وقت الصلاة الدليل غير مستطيع، لأنه ما فعل، فمن لم يفعل فكون غير مستطيع، وهذا باطل. الصواب أن المستطيع هو الذي معه أسباب وآلات، الذي عنده أسباب وقدرة المكلف، الذي مكلف بالغ عاقل قادر هذا يلام، وإذا اشتغل بضد ما أمر به يكون معاقب. بهذا يكون في العمل بالنصوص من الجانبين. وقد انتقد الطحاوي حينما قال العباد ولا يكلف الله العباد إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يكلف العباد الله العباد إلا ما يطيقون، هذا صحيح. دليل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا، أما قول لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا خطأ، بل يطيقون أكثر مما كلفهم. الآن كلفنا بالصيام شهر رمضان، لو كلفنا بزيادة نفضل نطيق، كلنا بخمس صلوات لو كلنا بزيادة نطيق. يقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا خطأ يتمشى مع مذهب الجبرية. وعلى هذا فتكون الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، واستطاعة بمعنى القدرة على الفعل. الأولى من فعل العبد، والثانية من فعل الله. الأولى بها يتعلق بالخطاب، والثانية لا يتعلق بالخطاب. الأولى مناط التكليف، هذه فرق بين الاستطاعتين. الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذه هي مناط التكليف، وبها يتعلق بالخطاب، ويلام ويعاقب من ترك الفعل وهي معه وهو قادم. أما القدرة على الفعل فهذه من فعل الله، من توفيقه، من التوفيق والتسديد. المؤلف رحمه الله كأنه قال وكان أحمد يذهب إلى الاستطاعة مع الفعل، هذا ليس صحيح. الإمام أحمد هو التميمي، مشكلته الآن أنه يحكي مذهب الإمام أحمد على ما يعتقده هو على ما يفهمه، وقد يكون غير صحيح. فقوله كان أحمد يذهب إلى الاستطاعة مع الفعل، لا تكون إلا مع الفعل، ليس بصحيح. بينما أحمد يذهب إلى الاستطاعة نوعا، قال وقرأ قوله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا استطاعوا سبيلا، هذه استطاعة بمعنى الفعل، القدرة على الفعل والتوفيق للفعل. وقرأ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال والقول آفة به، الأصل يقول وموسى لا آفة به، كان تاركا للصبر. وقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال فدل على عجزنا، دل على عجز، لكنه العدل مستطاع. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل بين النساء الذي لا يملك الإنسان هذا لا يلام عليه، ولكنه يجب عليه أن يعدل فيما يستطيع. لكن لو زوجات يعدل في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، هذا يجب على العدل. أما محبة القلب وما يشاء عنه هذا لا يستطيع الإنسان، هو الذي يستطيع الإنسان. قال وقد يسمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات، هذه إيش؟ هذه هي النوع الثاني. يقول وكان الإمام يذهب إلى الاستطاعة مع الفعل، ويذهب إلى أن الإنسان يسمى مستطيعا إذا كان سليما من الآفات. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وكان يقول إن الله تعالى أعدل العادلين، وأنه لا يلحقه جور ولا يجوز أن يوصف به، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه متى كان في ملكه ما لا يريده بطلت الربوبية، وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه تعالى الله علوا كبيرا. قال أحمد، قال أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل: ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه أزاله، ولو شاء أن يجمع خلقه على شيء واحد فعله، إذ هو قادر على ذلك، ولا يلحقه عجز ولا ضعف، ولكنه كان من خلقه ما علم وأراد، فليس بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز يرى من لواحق التقصير. وقال وقرأ قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهو عز وجل لا يوصف إذا منع بالبخل، لأن البخيل الذي يمنع ما وجب عليه. فأما متى كان متفضلا فله أن يفعل وله ألا يفعل. واحتج رجل من أصحابنا يعرف بأبي بكر بن أحمد بن هاني الإسكافي الأثرم، فقال: جعل الله تعالى العقوبة بدلا من الجرم الذي كان من عبده، وهو مريد للعقوبة على الجرم. وفي ذلك دليل واضح على أنه مريد لما أوجب العقوبة، لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل ليصح بدله، وليس يصح إرادته للبدل حتى يصح البدل. نعم. يقول مسألة: وكان يقول، يعني الإمام أحمد، إن الله تعالى أعدل العادلين، وأنه لا يلحقه جور ولا يجوز أن يوصف به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا لا شك، الله تعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وأنه لا يلحقه جور، بل هو سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه، فقال: ومن يعمل الصالحات وهم من فلا يخاف ظلما ولا هضما، نفى الخوف، وقال: لا ظلم اليوم، إن الله سيجزي الحساب، وحرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي في حديث أبي ذر عند مسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم منفي عن الله، إذن هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى، والظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم تعريفه الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزار غيره، هذا هو الظلم الذي نفاه الله عن نفسه وحرمه على نفسه، أن يحرم أحدا من حسناته من ثواب حسناته أو يحمله وزار غيره. ولهذا قال: وكان يقول إن الله تعالى أعدل العادلين، وأنه لا يلحقه جور ولا يجوز أن يوصف به، تعالى الله عن ذلك، وأنه متى كان في ملكه ما لا يريده بطلت الربوبية. نعم. لو كان في ملكه شيء لا يريده بطلت الربوبية، يكون عاجز، والعاجز لا يكون ربا، ولذلك لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ما يقع في هذا الكون شيء إلا أراد الله وقوعه كونا وقدرا، وله الحكمة البالغة، والإرادة الكونية غير الإرادة الدينية، الإرادة الكونية فيها يقع كل شيء، كل شيء في هذا الوجود يقع بإرادة الله الكونية، إرادة كونية خلقية. وأما الدين والشرع فالذي وقع منه ما يحبه الله دينه وشرعه، ومنه ما يكره دينه وشرعه، فالكفر والمعاصي وقع بأيش؟ بالإرادة الكونية الخلقية. وكذلك الطاعات، ايش الطاعات الكفر والمعاصي والطاعات والإيمان كلها وقعت في الإرادة الكونية القدرية. وهذا الذي وقع منه ما يريده الله شرعا ودينا كالإيمان والطاعات، ومنهم ما لا يريده دينا وشرعا كالكفر والمعاصي. فتكون الإيمان والطاعات اجتمع فيه الإرادة، أرادها الله كونا وقدرا وأرادها دينا وشرعا، والكفر والمعاصي أرادها الله كونا وقدرا ولم يردها دينا وشرعا، ويكرهها ويغضب عليها ويلعن فاعلها ويعاقب فاعلها. فلو وقع في ملك الله ما لا يريد لم يكن ربا، كان عاجز، كن مغلوب عاجز. إذا ما كل شيء وقع في هذا الكون فالله أراده كونا وقدرا. أما الدين والشرع فهذا فالواقع قسمان، منه ما يريد الله دينا وشرعا وما شرعه في كتابه على لسان رسوله في كتب المنزلة، ومنهم ما لا يريده دينا وشرعا وهو ما نفاه وحرمه. ولهذا قال المؤلف: وأنه متى كان في ملكه ما لا يريده بطلت الربوبية، أن يكون عاجز. الرب لابد أن يكون قادر، فإذا كان وقع في ملكه ما لا يريده صار عاجزا فلا يكون ربا. قال: وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه، كذلك لو كان شيء يكون في ملكه يجهله ولا يعلمه لم يكن ربا. الرب لابد أن يكون كامل في علمه، يكون يحيط بكل شيء علمه. فإذا كان هناك شيء لا يعلمه لم يكن بطلت الربوبية، لم يكن ربا ولا إلها. وكذلك لو وقع في ملكه ما لا يريده لم يكن ربا، بطلت الربوبية، يكون عاجز. قال أحمد بن محمد رحمه الله: ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه أزاله. هذا صحيح، لأن الله على كل شيء قدير، لأن الله تعالى كامل قدرته كاملة. فلو أراد لو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه أزاله. لو أراد أن يزيل كفر الكافرين ومعصية العصاة أزاله، لا أحد يعمل. لكن اقتضى حكمته أن يكون أن يقسم الناس إلى كافر ومؤمن وإلى مطيع وعاصي، لما تتم على ذلك من الحكم والأسرار يترتب على ذلك التوبة، عبادات متنوعة. فوقوع الكفر وقوع المعاصي يترتب على ذلك التوبة، يتوب الله على بعض الكفار ويتوب الله على بعض العصاة، والتوبة يحبها الله لأنها من العبودية لأنها عبودية عظيمة لله. ويترتب على أيضا وجود الكفر والمعاصي عبودية الجهاد في سبيل الله، لو يكون الكفار ما كان جهاد في سبيل الله. ويترتب على ذلك أيضا وقوع الكفر والمعاصي عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كان الناس كلهم مطيعون ما في أمر ولا نهي. وكذلك ترتب على عبودية الولاء والبراء، توالي المؤمنين وتعادي الكافرين، توالي المطيعين وتعادي توالي المؤمنين وتعادي الكافرين، توالي المطيعين وتعادي العصاة. عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، كل هذه عبودية متنوعة يحبها الله وهي مترتبة على وجود الكفر والمعاصي. قال: ولو شاء الله، قال أحمد بن حنبل: ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه أزاله. صحيح، لأن الله على كل شيء قدير. ولو شاء أن يجمع خلقه على شيء واحد لفعله. صح، كما قال الله تعالى في القرآن: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال في الآية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لكن يقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يكون بعض الناس مؤمن بعض الناس كافر، واجتمع واقترح حكمة الله يجمعهم على الهدى، ويكون بعضهم على الهدى بعضهم على الضلال. ولو شاء أن يجمع خلقه على شيء واحد لفعل، إذ هو قادر على ذلك ولا يلحقه عجز ولا ضعف. نعم، ولكن كان من خلقه ما علم وأراد، كان من خلقه ما علم وأراد انقسامهم إلى مؤمن وكافر ومطيع وعاصي. فليس بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز، يعني ليس الله سبحانه بمغلوب، ليس فوق أحد ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز، يرى من لواحق التقصير. وقرأ قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لهدى كل نفس. وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، لو شاء، لكن أقصد حكمته غير هذا. نعم. ايش ايوه ايش بريء؟ وين العبارة؟ بريء، نعم، بريء من لواحق التقصير. نعم، قال: فليس بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز، بريء من لواحق التقصير، يعني لا يلحق تقصير، ما يلحقه شيء من التقصير، يعني بريء من التقصير، لأنه كامل لكماله سبحانه وتعالى. ليس بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز، لا يلحقه التقصير، بريء من التقصير. وقرأ قول الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لا كل نفس هداها، لكن يقتضي حكمته غير هذا. قال: ولو شاء الله لجمع الهدى، ولو شاء كان ساقه في الجلاله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين، سورة الأنعام. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال: وهو عز وجل لا يوصف إذا منع بالبخل، لأن البخيل الذي يمنع ما وجب عليه، فأما متى كان متفضلا فله أن يفعل وله أن لا يفعل. نعم، الله تعالى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع بمقتضى حكمته، فهو يعطي من شاء ويمنع من شاء وفق حكمته. قال: وهو عز وجل لا يصاب بالبخل إذا منع بالبخل، لأن البخيل هو الذي يمنع ما وجب عليه، والله ليس فوق أحد يجب عليه شيئا، والله ليس فوق أحد، فهو لأنه متفضل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهذا حسب مصدر الحكمة، فيفعل حكمة، قد يعطي هذا ويمنع هذا، ولو الحكمة بالغة، قد يعطي هذا مالا ولا يعطي هذا مالا، فإذا منع لا يكون بخيلا، بل قد يكون أصلح له، لأن بعض الناس إذا أعطي فسد عليه دينه، لا من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أعطي مالا لأفسد عليه دينه، اقتضى حكمة الله أن يكون فقير. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، فلو أفقره لفسد عليه دينه أعطاه غنى. ومن الناس من يصلح دينه أن يكون مريض، فلو صح جسمه لكفر بالله ولم يؤمن، فقد أحكمت الله أن يكون مريض، مريض مريض على السرير مدة طويلة أو طول حياته يتضرع إلى الله ويكون مؤمن بالله، وهذا أسلم للدين. ومن الناس أيضا من لا يصح إلا الصحة، وهكذا والله حكيم عليم. فإذا منع شخص من المال لا يكون بخيلا، لأنه سبحانه ليس فوقه أحد يجب عليه، ولأنه يفعل لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. واحتج رجل من أصحابنا يعرف بأبي بكر بن أحمد بن هانة الإسكافي الأسلم، فقال جعل الله تعالى العقوبة بدلا من الجرم الذي كان من عنده، وهو مريد للعقوبة على الجرم، وفي ذلك دليل واضح على أنه مريد. لما أوجب العقوبة، لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل ليصح بدله، وليس صحة إزالته البدل حتى يصح البدل. يعني يقول جعل الله العقوبة بدلا من الجرم، يعني المجرم الذي الزاني مثلا جعل الله العقوبة حتى بدلا منه، هو الرجم الزاني الثيب أو جلد الزاني البكر، جعل الله العقوبة بدلا من جريمة الخمر هو الجلد، فقد جعل الله العقوبة بدلا من الجرم الذي كان من عنده، وهو مريد للعقوبة على الجرم. قالوا في هذا دليل واضح على أنه مريد لما أوجب العقوبة، لما أوجب العقوبة على أنه مريد، لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل ليصح بدله. كل من أراد البدل، من أراد العقوبة مثلا على الخمر فقد أراد المبدل، وهو ترك سب الخمر ليصح بدله، وليس يصح إرادته البدل حتى يصح البدل أو حتى يصح المبدل، لا يصح إرادته البدل وهي العقوبة حتى يصح المبدل، يعني كان صح المبدل. ما يعني هذه القصة، وهذا يعني ليس واضح، وجعل العقوبة بدلا من الجرم الذي كان من عنده، هو مريد العقوبة على الجرم، فهذا يدل على أنه مريد، يعني إثبات الإرادة لما أوجب العقوبة. لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد البدل ليصح بدله. على كل حال هذه بس كمريد، كونه مريد هذا واضح في النصوص، ولا يقول نصيحة أردت أن أنصح لكم منك الله يريد ويغيركم، ولكن الله يفعل ما يريد. بدون التكلف قال جعل الله العقوبة بدلا من الجرم الذي كان ومريد العقوبة، في هذا دليل على أنه مريد. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله وأيضا فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك سفيها ولا عابثا، وكذلك أيضا إذا أراد سفههم لا يكون سفيها، ولو جاز أن يقع من الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبة ولا قهر، لأنه قادر أن يلجئهم إليه، وكان جائزا أن يقع منه فعل لا يريده ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير، لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه، وإذا بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده. نعم، يقول مالك رحمه الله: أيضا فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك سفيها ولا عابثا. لماذا؟ لأنه مبني على الحكمة. خلق الله من أنه يكفر لحكمة، الحكم كما سمعتم انقسام الناس إلى شقي وسعيد، والجنة وعدها الله ملأها والنار وعدها ملأها، خلق من يعلم أنه يكفر لحكم وأسرار ترتب على ذلك. وكذلك أيضا إذا أراد سفههم لا يكون سفيها. لماذا؟ لأن إرادة سفههم هذا مبني على الحكمة. قال: ولو جاز أن يقع من الفاعل يفعل لا يريده الله، ولو جاز أن يقع من الفاعل يفعل لا يريده الله، ولا يلحق في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبة ولا قهر. لأنه قادر أن يلجئهم إليه. يعني يقول: الله خلق من يعلم أنه يكفر ولم يكن ذلك سفيها ولا عابثا. لماذا؟ لأنه هذا مبني على الحكمة. وكذلك أيضا إذا أراد سفههم لا يكون سفيها، ولو جاز أن يقع من الفاعل فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبة ولا قهر. لو جاز أن يقع من الفاعل فعل لا يريده الله، لو جاز أن يقع من فعل فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبة ولا قهر، لأنه قادر أن يلجئهم إليه. قال: وكان جائزا أن يقع منه فعل لا يريده، ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير، لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه، وإذا بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده. ولو جاز أن يقع من الفعل فعل لا يريده الله ولا حق في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبة ولا قهر، لأنه قادر أن يلجئهم إليه. هنا العبارة الأولى: وايضا فقد خلق الله من يعلم انه يكفر ولم يكن بذلك سفيا ولا ضعيفا ولا عابثا، هذا واضح. وكذلك ايضا اذا اراد سفهم لا يكون سفيا. قال: ولو جاز ان يقع من الفعل فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلبه ولا قهر. قال: لانه قادر ان يلجئهم اليه. وكان جائزا ان يقع منه فعل لا يريده، هنا قالوا العبارة: ولو جاز أن يقع من الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلب ولا قهر، لأنه قادر أن يلجئهم إليه. كان جائزا أن يقع منه فعل لا يريده، ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير، لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه، يعني في الحال، وإذا هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده الله. يعني المؤلف يقول إن الله خلق من يعلم أنه يكفر ولو يكن بذلك سفيا ولا عابثا، لأنه حكيم. وكذلك أيضا إذا أراد سفههم لا يكون سفيا. كذلك إذا أراد سفهم لا يكون سفيا. ولو جزاء نقال من الفاعل فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا غلب ولا قهر، لأنه قادر أن يلجئهم إليه. وكان جائز أن يقع منه فعل لا يريده، يعني لا يريده شرعا، ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير، لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه، وإذا بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده الله، يعني ما يريده كونا وقدرا. نعم. وذهب أحمد إلى أن عدد الله لا يدرك بالعقول. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن عدد الله عز وجل لا يدرك بالعقول، فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوزه، وشرح بعض أصحابه ذلك فقال: لما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو ولا شيء ولا يتمثله إيش؟ التمييز. تمييز ولا التمثيل؟ مكتوب عند التمييز. عندك التمييز النص عندنا: ولا تمثله إيش؟ ولا تمثله كأنه نبيل أو التمثيل عند التمثيل. نعم، التمييز عندك. طيب. نعم. لا يتصور لم فقال: لما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو شيء ثابت ما تصور بالعقل فالله بخلافه، وكذلك صفاته، فمن حمل الربوبية وصفاتها على عقله رجع حسيرا ورام أمر ممتنعا عسيرا. والمخالفون بنوا أصولهم في التعديل والتجويز على عقولهم العاجزة العاجزة عن درك الربوبية، ففسد عليهم النظر. نعم. وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع. حكاه ابن أبي داود. وقرأ: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، وانبعاثهم طاعة الله، والله يكرهه. نعم. يقول: وكان ذهب أحمد بن حنبل لأن عدل الله عز وجل لا يدرك بالعقول، فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوزه. جوز يعود ضمير إلى أي شيء؟ جوز إلى أن عدل الله يدرك بالعقول. قال ذهب أحمد بن حنبل إلى أن عدل الله لا يدرك بالعقول، فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوز إدراكه بالعقول. حمله على عقله جوز إدراكه بالعقول، يعني الله تعالى لا يدرك بالعقول، يعني لا تحيط العقول بعدله سبحانه في مخلوقاته. العدل شامل لكل شيء، عدل الله في خلقه، في مخلوقاته صغيرها وكبيرها، في البر وفي البحر، في الحيوانات وغيرها. نعم. نعم. وين جوره؟ وذهب أحمد بن حنبل إلى أن عدل الله لا يدرك بالعقول، فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوره. يمكن جوره يعني من حمله على عقله، يعني قال إن الرب جائر. نعم. كان من حمل على عقله إيش عندك؟ جورة. ها؟ لا هو لابد يكون جورة. نعم نعم. ها؟ التجوير وين التجوير؟ كان إلى أن عدى الله لا يدرك بالعقول، فليجي ذلك كان من حمله على عقله جوره. وين التجوير؟ هذا محتمل، أحسن وجه محتمل. كان من حمله على عقله جوزه، يعني جوز إدراك عدى الله بالعقول. من حمل على عقل جوزه. وذهب أحمد الحنبل إلى أن عبد الله عز وجل لا يترك بالعقول، فلذلك كان من حمله على عقله جوزه، جوز إدراكه بالعقول. أما إذا كانت بالراء فلذلك كان من حمله على عقله جوره، يعني جعله جائرا. جوره يعني جعله جائرا، يعني معتمد على الوجهين. جوزه يعني جوز إدراكه بالعقول، إدراك عدل الله بالعقول. وجوره من حمله على عقله عدل عقله، يعني وصف الله بأنه جائر. سبحان الله، محتمل. شوف العبارة اللي بعدها توضح. قال وشرح بعض أصحاب ذلك فقال، شان شرح له، لما كان الله سبحانه وتعالى لا يصور بالعقول ولا تمثله التمثيل، لك التمييز عندك قرب التمثيل، وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو شيء ثابت ما تصور بالعقل فالله بخلافه. شرح بعض أصحابه أي شيء؟ قوله إن عدل الله لا يدرك بالعقول، ومن حمله على عقله جوره وجوزه. ها؟ بالراء وبالزاي في الوجه. ها؟ ها؟ التعديل والتجوير. فلا إيش؟ نعم. والمخالفون قال نعم بلوا أصولهم في التعديل والتجوير. نعم التجوير على عقولهم القاصرة. ومحتمل، محتمل محتمل الأمرين، محتمل. فذهب أحمد الحنبلي أن عدى الله تعالى لا يدرك بالعقول، فليجد ذلك من حمله على عقله جوره يعني جعله جائرا. ويحتمل من حمل عقله جوزه يعني جوز إدراكه بالعقول. ممكن الأقرب يكون بالراء لأنه قابل العدل، قابل العدل. قال وشرح بعض أصحاب ذلك فقال لما كان الله سبحانه وتعالى لا تصور بالعقول ولا تمثل التمثيل، وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو شيء ثابت ما تصور بالعقل فالله بخلافه. نعم نعم. شرح بعض أصحاب ذلك فقال لما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور بالعقول ولا تمثل التمثيل، يعني عدله لا يتصور بالعقول، وفات العقول دركه، ومع ذلك هو شيء ثابت ما تصور بالعقل فالله بخلافه. وكذلك صفاته، فمن حمل الربوبية وصفاته على عقله رجع حسيرا ورام أمر ممتنعا عسيرا. والمخالفون بنوا أصولهم في التعديل والتجوير على عقولهم القاصرة، على عقولهم العاجزة عن درك الربوبية. المخالفون بنوا أصولهم في التعديل والتجويد في العدل والجور كالمعتزلة على عقولهم القاصرة. المعتزلة يقول يجب على الله فعل الأصلح والصلاح لأن الله عادل لا يجور، هذا بنوا على عقولهم. وخالفوا بنوا أصولهم على التعديل والتجوير على عقولهم القاصرة عن درك على عقول عاجزة عن درك الربوبية، ففسد عليهم النظر. على كل حال هذا المبحث يقول ينقل عن الإمام أحمد إلى أن عدل الله لا يدرك بالعقول، وشرحه فقال لما كان الله لا يتصور بالعقول ولا تمثل فات العقول دركه وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو شيء ثابت ما تصور بالعقل فالله بخلافه. وكذلك صفاته، فمن حمل الربوبية وصفاته على عقله رجع حسيرا ورام أمر ممتنعا عسيرا. صفات الله، من حمل الربوبية الله وصفاته على عقله رجع حسيرا ورام أمر ممتنعا عسيرا. والمخالفون بنوا وصولهم في التعديل والتجوير على عقولهم القاصرة عن درك الربوبية. المخالفون بنوا وصولهم في التعديل والتجوير على عقولهم العاجزة عن ترك الربوبية، ففسد عليهم النظر. وكان أحمد بن محمد رضي الله عنه يقول إن الله تعالى يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع. هذه العبارة يقول إن الله عز وجل يكره الطاعة من العاصي، هذا في نقل عن أحد نظر والاحتجاج بالآية غير صحيح، لأن الآية في المنافقين الذين كره الله انبعاثها لم يكونوا من المؤمنين بل كانوا من المنافقين، وكان خروجهم ليس للجهاد وإنما لزلزلة ضعفاء الإيمان وتفريق الكلمة، فلذلك كره الله انبعاثها. ويوضح قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه مفاسد تخرج تحصل لو خرج المنافقون في الجهاد، ولذلك ثبتهم الله لو أرادوا خروج لا أعدوا، ولكن كره الله انبعاثها فثبتهم. وقيل قوله معكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني شرا ولا أوضع خلالكم يعني يسعون بينكم بالشر والفساد ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، هذا سعد وفيكم سمعون لهم. هذا ضرر أربع مفاسد، ولذلك ثبطهم الله فلم يخرجوا الجهاد. فقوله كان أحمد حنبل يقول إن الله يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع، هذا ليس بصحيح. فالله تعالى لا يكره الطاعة من عبد من عباده، ولو كان يكره لما دعا العصاة والكافر إلى التوبة والإنابة والإسلام واتباع ما أنزله سبحانه. هذا النقل عن الإمام أحمد في نظر قول كان أحمد يقول إن الله يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع، هذا ليس بصحيح. فالله تعالى لا يكره الطاعة من أحد من عبد من العباد، وإذا لما دعا العصاة الكبيرة للتوبة والإنابة والإسلام واتباع ما أنزل الله. فهل يدعوهم إلى يدعوهم لفعل شيء هو يكرهه؟ لا يكره الطاعة من العاصي، يدعوهم لفعل شيء هو يكره؟ هذا لا يقوله عاقل. إذا هذا نقف في نظر، يقول كان أحمد بن حنبل يقول إن الله تعالى يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصي المذنب، هذا ليس صحيح، فالله لا يكره الطاعة من أحد. وأما الآية فيكفر المنافقين، ولو أراد القول العدو ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالدين. وبهذا يعلم أن الله لا يكره الطاعة من عبد من عباده، وإذا لم دعه إلى العصاة والكفار إلى التوبة والإنابة والإسلام. فهل يدعوهم الله تعالى لفعل شيء هو يكرهه؟ هذا ما لا يقول عاقل. نعم، ما لو كان أحمد بن حنبل وكيف على هذا؟ أسئلة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، أي مقام المشاهدة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مقام المراقبة، هل هذا التفسير صحيح؟ إيش المقام؟ الصوت مو واضح، كبر على السؤال. الصوت مو واضح. يقول: ورد في حديث جبريل، نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، أي مقام المشاهدة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مقام المراقبة، هل هذا التفسير صحيح؟ نعم، يعني لها مرتبتان. هذا مقام الإحسان، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإحسان الأولى، المرتبة الأولى أكمل، ويعني تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده. فإن ضعفت عن هذه المرتبة فلا تضع المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تراقبه، تكون مراقبة، تعلم أن الله يراك فأنت تراقب ربك. الأولى تعبد الله كأنك تشاهد كأنك تراه، والثانية تعبد الله على المراقبة، تراقب الله وتعلم أنه يشاهدك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة قول من قال أن الإيمان خمسة أركان وجعل الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله؟ نعم، هذا نعم ذكر بعضهم وقال أن أصول الدين خمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجعل الإيمان بالقدر داخل الإيمان بالله، كما أن أصول المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في حديث جبريل ذكر أن ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إفشاء السلام على من كانت بدعته مكفرة؟ نعم، ما حكم إفشاء السلام على من كانت بدعته مكفرة؟ ما حكم إفشاء السلام على من كانت بدعته مكفرة؟ بدعته، من كانت بدعته مكفرة. مكفرة، نعم. إذا عرف أنه كافر فلا يبدأ بالسلام، لا تبدأ في الحج، لا تبدأ الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فلا يسلم على الكافر، لكن إذا سلم رد عليه، تقول عليكم، لأنك تعلم أنه كافر تقول عليكم، لحديث إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا عليكم، ما تكملها، ترد عليه تحيته. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه لكن يدغمون، فيقول السلام، كان يدغم اللام كان يحتفل، يقول السلام عليك، كان يقول السلام، يقول السلام يعني الموت. ففطرت ذلك عائشة من وراء الحجاب فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت: صلى الله عليه وسلم، ألا تدري ما يقول؟ يقول: عليكم السلام واللعنة. فقال: رددت، ألا تعلم عارف ما قلت؟ رددت عليهم تحية ردنا عليهم، فإن تقبل منا ولا تقبل منا، وعليك، وانتهى الأمر. قالوا السام عليك وعليك السام، يقبل منه ولا تقبل من دون فحش ودون فحش. فاليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، ولكن إذا سلموا ترد عليهم تحيه وعليكم، وكذلك غيرهم. أما العاصي أو المبتدع فهذا ينظر هل يسلم عليه أو لا يسلم عليه. العاصي يهجر والمبتدع يهجر، ومن هجره ألا يسلم عليه ولا تجاب دعوته. لكن عند المحققين من كشيخ الإسلام تيمية أن هذا في تفصيل، إن كان الهجر هجر العاصي يفيده ويزيده ويكون سببا في ترك المعصية نعم أهجره، وإن كان يزيده شرا فلا تهجره، لأن بعض العصاة إذا هجرت يزيد، وإذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء، وإذا هجرت زاد، هذا لا تهجره، يستمر في نصيحته ولا تهجر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذي تخلف عن غزوة الثلاثة الذي تخلف عن غزوة تبوك، عن غزوة تبوك كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومارة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب، ولم يهجروا المنافقين، المنافقين لا يفيدهم الهجر. فدل على أن هجر كالدواء يستعمل علاج، إن كان يفيد أهجر، وإن كان لا يفيد لا تهجر واستمر في نصيحته. فإذا إذا كان مبتدع وعاصي فأنت تهجره ولا ترد السلام عليه ولا تسلم عليه ولا تجيب ترد السلام عليه إذا كان يفيده. وأما إذا كان كافرا فلا تبدأه بالسلام، وإذا سلم ترد عليه تحية تقول عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قصور الأفراح مكان يقال له صالة كبار الزوار، فهل هذا الاسم مخالف حيث يستقبل؟ في قصور الأفراح إيش؟ مكان يقال له مكان يقال له صالة كبار الزوار. يقابل الكبر. نعم. فهل هذا الاسم مخالف للسنة حيث يستقبل فيه غالبا الأغنياء؟ أم أنه حيث يستقبل به غالبا الأغنياء؟